بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية لعلامة ابن القيم رحمه الله. قد وصلنا إلى فصل، وقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة. والمثلان المال والمال، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كصيب من السماء. قال: وقد اشتمل هذان المثلان على حكم عظيمة، منها أن المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه. المستضيء بالنار مستضيء بنور من جهة غيره لا من قبل نفسه، فإذا ذهبت تلك النار بقي في ظلمة. وهكذا المنافق لما أقر بلسانه من غير اعتقاد ومحبة بقلبه وتصديق جازم كان ما معه من النور كالمستعار، لأنه لم يعقد الإيمان بقلبه، وإنما وافق في الظاهر المسلمين وما هم عليه، أما هو كافر. فما يأتيه من حصانة في لماله ودمه وكذا من كده الإسلام الظاهر فهو كالنور الذي يحصل للإنسان من النار، ويكون النور هذا من خارجه خارجا عنه، وبالتالي إذا انطفأت النار فلا يمكن أن يحصل نورا. كذلك المنافق، نعم، ليس معه ما يتزود به. ومنها أن ضياء النار يحتاج في دوامه إلى مادة تحمله، وتلك المادة للضياء بمنزلة غذاء الحيوان. فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح يقوم به ويدوم بدوامها. فإذا ذهبت مادة الإيمان طفئ كما تطفئ النار بفراغ مادتها. كذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعمل الصالح. ومنها أن الظلمة نوعان: ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور، وظلمة حديثة بعد نور. طبعا فيما مضى المنافقون ليس لهم مادة، ما عندهم إيمان أصلا، ليس لهم مادة، وبالتالي هذا النور من خارجهم، هذا النور خارج عنهم ولا يدوم لأنه ليس هناك مادة من الإيمان. ومنها أن الظلمة نوعان: ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور، وظلمة حادثة بعد النور. ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور أي دائمة، وظلمة حصلت بعد نور، وهي أشد الظلمتين وأشقهما على من كانت حظه. هذا معروف يا أخوان، أن الإنسان إذا انطفأ النور فلا يرى شيئا أبدا أبدا، هذا أشد الظلمتين، بخلاف الظلمة القائمة فالإنسان يتبصر فيها شيئا يتحسس فيها شيئا وكذا. أما الظلمة التي تكون عقب الإنارة هذه تكون أشد ما يكون، وبالتالي ظلمة المنافقين تكون ماذا؟ تكون أشد ما يكون، نعم. وظلمة المنافق ظلمة بعض إضاءة، فمثلت حاله بحال المستوقد للنار الذي حصل في الظلمة بعد الضوء. وأما الكافر فهو في ظلمات لم يخرج منها قط. ومنها أن في هذا المثل إيذانا وتنبيها على حالهم في الآخرة، وأنهم يعطون نورا ظاهرا كما كان نورهم في الدنيا ظاهرا، ثم يطفأ ذلك النور أحوج ما يكون إليه. ومن هنا كان سير المنافقين على الصراط، وإلا لو شاء الله سبحانه وتعالى لقذف بهم في النار مع الكافرين الأصلي، وهو كافر أصلا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له قوله: يخادعون الله وهو خادعهم. فأعطي هؤلاء نور في الظاهر حتى يحصل بعد ذلك الحسرة الشديدة، فأعطي هؤلاء نورا في الظاهر ثم انطفأ هذا النور أحوج ما يكونون إليه. إذ لم تكن لهم مادة باقية تحمله ويبقون في الظلمات على الجسر لا يستطيعون العبور، فإنه لا يمكن أحدا عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطع الجسر، فاللي معه إيمان يصحبه النور، يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم، وهذا النور وتلك الإضاءة على حسب الإيمان، فهناك من نوره قوي جدا وهناك من نوره أضعف منه بقليل، وهكذا على حسب ما يكون عند الإنسان من الإيمان. يبقى لابد من مادة تغذي هذا الإيه؟ النور تستمر معه. المنافق ما عنده مادة، وبالتالي إذا انطفأ نوره لا يجد نورا أمامه. أما المؤمن فمعه نوره، يسعى نور بين يديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري تحتها الأنهار. فإنه لا يمكن أحدا عبوره إلا بنور ثابت يصحبه حتى يقطع الجسر، فإذا لم يكن لذلك النور مادة من العلم النافع والعمل الصالح، وإلا ذهب الله سبحانه وتعالى به أحوج ما كان إليه صاحبه. وطبعا دي حصرة عظيمة جدا، إنه يهيئ له أنه سينجو ثم بعد ذلك يفاجأ بهذا الخسران المبين. وكذلك أيضا والإنسان في قبره حينما يرى المقعد من النار أو المقعد من الجنة، أما إن كان من أهل نعيمي وراء مقعده من أهل مقعد في النار عظمت النعمة عنده والفرحة، وكذلك أيضا إذا كان من أهل النار عظمت الحسرة حينما يرى مقعده من أهل مقعده من الجنة، فتعظم الحسرة عليه، فيكون هذا مستقلا عذابا، هذا عذاب مستقل، عذاب الحسرة هذا مستقل غير العذاب الذي يأتيه. ولهذا مثلا أنت حينما تكون على الهداية والاستقامة الحمد لله تكون فرحا مسرورا بهداية الله لك، حينما ترى هالكا أمامك بالشبهات تعظم النعمة ولا لا؟ أنا سبحان الله أنا من الله علي والحمد لله على بينة من أمري، وهذا الذي كان يقال الشيخ فلاني ويقال الطالب الفلاني ويقال كذا، ومنذ 30 سنة و40 سنة يتخبط في تلك الظلمات مع وضوح المسألة ومع وضوح الأمر، فحينئذ تعظم النعمة. كذلك متى تعظم نعمة الصحة؟ إذا رأيت مبتلا مع أنك ترفل فيها، أنت تشعر بنعمة الصحة الآن، لكن متى تعظم النعمة عندك أكثر وأكثر وتتأكد؟ حينما ترى مبتلا، فإذا رأيت مبتلا في صحته عظمت تلك الصحة، متى تشعر بأن ليديك قيمة إذا رأيت مقطوع اليدين، أو لرجليك قيمة إذا رأيت المبتول الساقين، أو لعينيك قيمة إذا رأيت أعمى يتحسس والناس يسحبونه، حينئذ تعظم النعمة. نعم، كما يقولون في المثل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والإنسان إذا ابتلي في النعمة شعر بقدرها، فلهذا تعظم نعمتك حين ترى الهالكين الذين يتردون في الضلالة أعدادا غفيرة أكثر الخلق، وأنت اصطفاك الله عز وجل وأحباك، وهذا كان يصلي وكان يقرأ القرآن وكان يعلم العلم وكان يخطب وكان يدرس وكان يصنف وكان عندي مشايخ وكان مثلا كذا، ولكن تراه يتردى في أبسط مسائل العلم، وتراه ينحرف عن الطريق الواضح البين الذي عليه علامات ورايات تلفت الأنظار إليه، ولكنه لا يهتدي أصم. أم تحسبوا أن أكثر ما يسمعون أو يعقلون إن هم كل إلا كالأنعام بل هم أضل، لا تحسبوا يسمع، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، ما تهدي العمي ولا. فالله سبحانه وتعالى اصطفاك وهداك فتشعر بالنعمة لما ترى أخا لك كان على هذا الطريق ولكنه هلك وأصبح مع الهالكين متعصبا غير منصف، فتحمد الله سبحانه وتعالى أن هداك واصطفاك، كنت مثله بل ربما كنت مثلا عند شيخك أعظم قدرا منه، ولكنك مع ذلك لما بان لك ضلاله وانحرافه تركته ولم تبالي به، فتكون نعمته عظيمة. فطابق مثلهم في الدنيا بحالهم، طيب، وإلى ذهب الله تعالى به أحوج ما كان إليه صاحبه، فطابق مثلهم في الدنيا بحالهم التي هم عليها في هذه الدار وبحالهم يوم القيامة عندما تقسم الأنوار دون الجسر ويثبت نور المؤمنين ويطفأ نور المنافقين. ومنها هنا تعلم السر في قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ولم يقل أذهب الله نورهم، ذهب الله بنورهم ولم يقل أذهب الله نورهم. فإن أردت زيادة بيان وإيضاح فتأمل ما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد سئل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة على تل فوق الناس، قال فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك، طبعا كل مبتدا إلى من كانت تعبد، وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك فيقول من تنتظرون، فيقول ننتظر ربنا لأننا كنا نعبد ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك، قال فينطلق بهم ويتبعونه. الله أكبر. ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة فوجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة أو يجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء، وذكر باقي الحديث. فتأمل قوله فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم نورا المنافق والمؤمن، ثم تأمل قوله تعالى ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وتأمل حالهم إذا طفئت، أما المؤمنون فينطلق به ويتبعون، وأما هؤلاء ذهب الله بنورهم وتركهم، فدول يعطون النور ويتبعون، وهؤلاء يسلبون النور ويتركون. وتأمل حالهم إذا طفئت أنوارهم فبقوا في الظلمة، وقد ذهب المؤمنون في نور إيمانهم يتبعون ربهم عز وجل. وتأمل، طبعا هذا بلا كيف نعلم، هذا كله بلا كيف نعلم، فنؤمن بهذه الأخبار على من جاءت. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع كل مشرك إلهه الذي كان يعبده، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. والموحد حقيق بأن يتبع إلهه الإله الحق الذي كل معبود سواه باطل. وتأمل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، وذكر هذه الآية في حديث الشفاعة في هذا الموضع، وقوله في الحديث فيكشف عن ساقه، وهذه الإضافة عن ساقه تبين المراد بالساق المذكورة في الآية يوم يكشف عن ساق. ماذا يريد أن يقول ابن القيم؟ يقول بأن الآية من آية الصفات، فالآية ليس فيها إضافة يوم يكشف عن ساق ويدعون للسجود، وإنما الإضافة جاءت في الحديث يوم فيكشف عن ساقه، ولهذا فالحديث أصرح في إثبات صفة الساق، لأن الساق أضيفة إلى الله عز وجل، والمضاف إلى الله عز وجل إن كانت أعيانا متصلة فهي إضافة صفة لموصوف، ولا شك أن الساق من الأعيان المتصلة فتكون إضافة صفة لموصوف، أما ساق من غير إضافة فقد يقال من هذه ليس هذه من آية الصفات، ولهذا ورد تفسيره عن بعض السلف عن شدة وكرب، ليه؟ لأنها غير مضافة، فالساق يكشف عن ساق، كشفت الحرب عن ساقية في لغة العربي يعني عن شدة وكرب وكذا وكذا، لكن الحديث فسر الآية لأنه استدل بالحديث على ساقه، ثم قرأ قال تعالى يوم يكشف عن ساق يدعون السجود فلا يستطيعون، فيكون الحديث قد فسر الآية، وتكون الآية من آيات الصفات. ولهذا يثبت الساق لله سبحانه وتعالى، صفة الساق نثبته لله عز وجل، لكن على الوجه اللائق به عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وتأمل ذكر الانطلاق واتباعه سبحانه بعد هذا وذلك، يفتح لك بابا من أسرار التوحيد. بعد كل هذا النور والاتباع يفتح لك بابا من أسرار التوحيد وفهم القرآن ومعاملة الله عز وجل لأهل توحيده الذين عبدوه وحدهم، لأن المنافقين يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود يريدون السجود كما كانوا يسجدون في الظاهر معلومون في الدنيا، تتحول ظهورهم لتكون طبقا واحدا، فلا يقوون حينئذ ينطرحون على قفاهم ودعونا إلى السجود فلا يستطيعون يخادعون الله وهو خادعهم. هذه المعاملة التي عامل بمقابلها أهل الشرك حيث ذهبت كل أمة مع معبودها، يا سلام، إفراد الله بالعبادة، سترى نوره في القيامة، لا تغترن بالسادة الذين يجمعون أموال البدو والحسين وزينب، لا تغترن بدعوة المشاهير التي لا تعرف للتوحيد سبيلا ولا طريقا من أجل ألا يختلفوا مع الناس، لا تغترن بكل هذا ونحصروا دنيا فإنهم سيفقدونها أحوج ما يكون. أما من عبد الله وحده وصار على الصراط المستقيم الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في كتاب الله، وانفرد قلبه بالتوجه والقصد، فلم يكن في قلبه ند مع الله، شريك مع الله، نظير لله، إذا كنت كذلك فأبشر، فإن كل هؤلاء في النار، وكل هؤلاء ما لهم من ولي ولا شفيع ولا نصير. أما أنت فيا من كنت تفرض الله بالعبادة وتفرض الله بالإخلاص وتفرض الرسول بالاتباع، فيا ترى مع من أنت يوم القيامة؟ مع رسول تتبعه ومع رب تنظر إلى وجهه الكريم؟ لهذا من الآن أنت في أرض المحشر، ابني سيبني، إذا كنت أنا في الدنيا بقول له سيبني وبضربه وببعده على أكثر الأسباب، أفأهلك من أجله؟ أفهلك من أجله؟ اترك كل هؤلاء، عش في الكون هذا مع ربك، علاقتي بيك علاقة منفعة، أنا أعلمك تتعلم تأخذ آخذ بس، ده العلاقة. جاءت أخوة الله في الله في الله، كنت معي على الطريق أنت أخي حبيبي، كانت تلك تنضاف إلى عبودية الله وإفراد الله، فأنا أفضل ربط الله عز وجل بالمحبة فأحببت فيه ولك، أبي أمي أخي أختي على الكفر والشرك والنفاق، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم، قل إن كان أباكم أبناءهم، أنت أبي الإيمان أولا، أنت أمي الإيمان أولا، وإن كانت لكم الصحبة بالمعروف الظاهرية، أما مودة القلب فلن تنعقد لكما، إفراد بالمحبة. أعطى خد لمين؟ لله، أبشر، لحظ نفسك لا تنفق، أعطى، منع، أحب، أبغض، أثنى ومدح، ذم وانتقص، قبل، رد، تزوجت لله، ولدي لله، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. هذا التفرد له خلقت، لهذا تأتي يوم القيامة فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبد، وكل من في يوم القيامة فردا، أبي أمي، أخي، مالي، وظيفتي، منصبي، شهرتي، يا غبي، كل هذا ذهب عنك وبقيت مغبته لا تنافح عنك. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر من إيه؟ مرء من أبيه، من أخيه، وأمه، وأبيه، وصاحبته، وبنيه. من الذي بقي هناك في صورة المعارج وفصيلته التي تؤويه كمان؟ ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه؟ كلا إنها لظى. فلا بد من التفرد الآن. نعم للذي للذي يا إنه لزمن بعيد. الآن الآن الآن تفرد تفرد. فعلاقتك به خليها لله لا لشيء آخر. علاقتك بامرأتك لله، بابنك لله، بدابتك اللي في البيت لله، بكل الناس. أفرد الله بالتوجه والقصد. قل هو الله أحد، فرد ربا، فرد إلها، فرد في أسماء وصفات. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق فلا توجهون إلى غيره لبلوغه كامل السؤدد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا نظير ولا شبيه ولا ند. فأفرد الله بهذا. ولو أتقنت تلك القاعدة أتقنت الدين كله. لهذا الدين يقوم على شهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وهي إفراد الله بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. شهادة أن محمدا رسول الله، إفراد الرسول بالاتباع. فتفرد الرسول بالاتباع، وتفرد الله بالعبادة بكل ما فيها: توكل، رغبة، رهبة، خشية، محبة، إنابة، إعطاء، ما كل هذا تفرد الله عز وجل به. هذا هو الدين. عايز يبقى هذا هو الدين. هذا شيخ يحبه وقبل رأسه، إن انحرف لا سلام عليك، لأن تغل الجاهلين. هذا أبي، هذه أمي، هذه أختي، هذا أخي، هذا ولدي، هذا كذا، هذا كذا. ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط وسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إلا امرأتك إنهم مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقرب؟ يا بني اركب معنا. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. يا أبت لم تعبد ما يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك؟ مفاصلات مفاصلات مفصلة مفاصلات. كل هذا لماذا؟ للإفراد. لهذا كان الأنبياء أعلى الخلق تحقيقا لهذا الإفراد. من أجل هذا الإفراد ماذا أبقيت لك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. هو أنا أصلا مالي لمن يعني؟ فإحنا بقى نستعظم. لأن أنت قلت مثلا هات 50 جنيه بحالهم 50 جنيه، 50 جنيه عيالي، 50 جنيه ولادي، 50 جنيه نفس 50 جنيه 50 جنيه. ما فيش إفراد بقى، في تنازع، في شركة، في شركة. فلهذا احنا نستعبد الموقف ده. هو أبو بكر عادي، هو عند أبو بكر يعني عادي أصلا، عادي جدا، سجية طبيعة. حتى نبع نظرة راح جاب كل ما لقيه يعني. لكن تعال بقى لمقام عمر اللي هو أقل مقام الصديق وأعلى الأمة بعد الصديق. هذا بعضه يجيب كام؟ يخلي كام؟ يجيب كام؟ يجيب كام؟ أجيب النص. اليوم أسبق أبو بكر، مش هيجيب النص، نصف مالي، نصف. فأعد العدة للنزال والمسابقة، وحدث النفس، طابق العمل، أخذ نصف ماله. يا له من مال عظيم، إنما الثاني راح جاب ماله وجاب كله. يا عمر ماذا ألقيت لأهلك؟ ألقيت لهم شطرة. يا أبا بكر ماذا ألقيت لأهلك؟ ألقيت لهم الله ورسوله. لو قال عمر اليوم سأسبقك أبا بكر لعل أبا بكر أتى بكل المال حتى لا يسبق أحد، لكن عمر ما أخبر أبا بكر. وفرق بين أن تكون الطاعة طبعا سجية كلها محولة على الفرد، فراد الله عز وجل، وبين أن ينمي الإنسان. يا أخواني لا شك في واحد بخمسين جنيه هين عليه، الخمسمية لا، في واحد لا خمسمية هين عليه، خمس تلاف لا، في واحد خمس تلاف هين عليه، لكن خمسين ألف لا. وهكذا الناس على وفق هذا يتفاوتون ويتفاضلون ويتفاضلون. أيكم عاد مريضا اليوم؟ أنا. أيكم شاء؟ أنا. أيكم أطع؟ أنا. لهذا هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ ده لا أحد يأتي ناحيته. يا رسول الله كنت له أظلم، أنا كنت أظلم لعمر، هل أنتم تاركون لي صاحبي؟ كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، فما من أحد له يد عليه إلا قد كافأ إنه بواحد. عند البخاري إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكفئه بها إلا الله. إذا استحضر هذا التفرد الذي ستكون به على الصراط وحدك، وحالة طير الصحف وحدك، وحالة الميزان وحدك، وفي أرض المحشر حين تدنو الشمس وحدك، وعلى هذا الصراط وحدك. فكلما أتقنت التفرد والتوحيد كان لك من الخصوصية على قدرها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أين القائمون بالليل فيقومون؟ ادخلوا الجنة. هذا التفرد هو لب الشريعة ولب الدين، وهو محط ابتلاء العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما أحسن عملا؟ أخلصه وأصوبه. أخلصه شهادة لا إله إلا الله، أصوبه شهادة أن محمد رسول الله. واضح يا إخواني؟ فتأمل النور الذي يكون يوم القيامة، وتأمل التبعية لرب العالمين، وتأمل الحرمان في الجهة الأخرى لتذهب كل أمة إلى من كانت تعلم. إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا أتهم ضعفين من العذاب والعنم لعنا كبير. لكنكم ما كنتم تقولون هذا، لكنكم ما كنتم تقولون هذا، كنتم تقولون إن مع سادتنا وكبرائنا، ما كنتم تقولون هذا. فاليوم يتبرأ هؤلاء من هؤلاء. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. وبارزوا الله جميعا. فقال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قال لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما لنا من محيص. أما من كان عبدا لله متفردا بهذه العبودية لله فليبشر. ولهذا يا أخواني اوعى تزعل على شيخك ولا صديقك ولا اخوك ولا تزعل. ان حزنت فعلى انحراف مسلم كنت تتمنى ان يكون، لكن اياك ان يكون عائقا لك جاذبا لك الى طريق الانحراف مرة ثانية. لا، قل له، قل له انني ضحيت بهذا الانحراف والضلال وذبحته، فإن كنت على الهداية وإلا فضحوا أيها الناس تقبل الله ضحاياكم فإن مضحٍ بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لن يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. رزقنا الله وإياكم التوحيد يا أخوان، توحيد. ولهذا يقول هنا ابن القيم ويقف حينئذ مع مشهد التوحيد، يقول: وتأمل ذكر الانطلاق واتباعه سبحانه بعد هذا، يفتح أو يفتح لك بابا من أسرار التوحيد. التوحيد مش هو إلا إفراد الله بالعباد فقط، وفهم القرآن، ومعاملة الله سبحانه وتعالى لأهل توحيده الذين عبدوه وحدهم ولم يشركوا به شيئا. هذه المعاملة التي عامل بمقابلها أهل الشرك، حيث ذهبت كل أمة مع معبودها فانطلق بها واتبعته إلى النار، وانطلق المعبود الحق واتبعه أولياؤه وعابدوه، فسبحان الله رب العالمين. فسبحان الله رب العالمين الذي قرت عيون أهل التوحيد به في الدنيا والآخرة، وفارقوا الناس فيه أحوج ما كانوا إليه. يا سلام يا سلام يا أخواني، يا سلام على الروعة والعبارات والكلمات. أما أهل الشرك فقد تبعوا آلهتهم: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أما أهل التوحيد وانطلق المعبود الحق واتبعه أولياؤه وعابدوه، فسبحان الله رب العالمين الذي قرت عيون أهل التوحيد به في الدنيا والآخرة، وفارقوا الناس في التوحيد، فارقوا الناس في التوحيد أحوج ما كانوا إليه. أنا محتاج إلى درهمك، إلى دينارك، إلى ابنتك، إلى دنياك، إلى وظيفتك، إلى منصبك، إلى كرسيك، إلى شهرتك، لكنني تركت ذلك كله لله. فرب الرحيم ماذا عساه أن يكون عنده؟ إن الذي يخلص خدمة سيده يؤمل فيه خيرا عظيما، فكيف بالذي يخلص لخالقه الذي بيده ملكوت كل شيء؟ لهذا لو جاء السيد يعطي الخادم المخلص مكافأة مثلا، يقول لك خذ 200 جنيه، انما لو اعطاه مثلا 10,000 يقول له جزاك الله خير، هذا لا يقبلك. فماذا ينتظر من حسن ظن من حسن ظنك بربك؟ يعطيك ايه؟ ماذا يعطيك يا اخوان؟ يعطيك ايه؟ ما عين رأت وأذن سمعت وخطر على قلب؟ لا لا لا لا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر. وكل هذا فوقه أعظم النعيم، لذة النظر إلى الله عز وجل. ومنها هذه الأمثلة، أن المثل الأول وهو المثل الناري متضمن لحصول الظلمة التي هي الضلال والحيرة التي ضدها الهدى، متضمن لحصول الظلمة التي هي الضلال والحيرة التي ضدها الهدى. والمثل الثاني متضمن لحصول الخوف الذي ضده الأمن، الخوف أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم، يبقى خوف الأول وتركهم في ظلمات لا يبصرون، الحيرة، الحيرة ضلال، والثاني الخوف الذي ضده الأمن. إذن بهذا المثل الأول حرم الهدى الذي هو ضد الضلالة، والثاني حرم الأمن الذي هو ضد الخوف. فحرموا الأمن وأخذوا الخوف، وحرموا الهدى وأخذوا الضلال. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن من الخوف، وهم مهتدون بعيدون عن الضلال. ايه التلزز يا اخوان؟ ايه المعاني دي؟ دي معاني اكابر، يعني دي معاني الاكابر، ده الاصل، ده ثوب، لا مش ثوبك بقى، ثوبك ايه؟ ده نفسك، لا روحك، ما ادري، انا هو وهي وهو انا، اتحاد وحلول، هذه معاني لابد ان نحرص على تعلمها وتفقدها وترسمها والحياه بها. قال ابن عباس وغيره من السلف: مثل هؤلاء في التقييم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفأ وراء ما حوله، استدفأ وراء ما حوله وغره، هذا أنا في نور وما وراء ما حوله، وهو يعلم أنه على الإيه؟ على النفاق، بس ما حرمتش حاجة، لم أحرم شيئا، عندي النور وعندي أنظر، دعك من أولاد وحكت عليهم أنا معهم بوجه ومع هؤلاء بوجه، يا رجل أنا حرمت إيه؟ حرمت إيه؟ ما لم أحرم شيئا، وظن أنه سيبقى في ذلك. قال: فبينما وكذلك إذ طفئت ناره. طبعا كلكم مجرب الكهرباء الآن، كيف إذا طفئت؟ زمان بقى ولا كهرباء ولا أحزنوا، زمان أنت تيجي المغرب هي اللمبة نمرة 5 والنار اللمبة نمرة 10، ويا سلام تذاكر ما فيها تمام التمام، ولا علم بتألمك ولا أي شيء، اللي يلاقي لمبة نمرة 10 كده ويا سلام بقى، لو جاب كلوب يبقى ده يعني التوب كما يقال، هذا بقى خلاص، ولا تفكر في الكهرباء ولا تفكر في كده عادي، ولا كنا نتخيل أصلا أن نعيش بتلاجة ولا بوتاجاز، ولا ثلاجة ولا بوتاجاز ولا كلام، أنت اطبخ وكل على طول على طول، هتحط في ثلاجة إيه؟ أنت اطبخ وكل، باقي شوية الصبح بعد ما تصلي الفجر تعالى اقلب ده على ده واشتغل، لا حاجة تكسد ولا حاجة تبوظ، والقلة تمام موجودة، لا مية ساعة ولا تتليك أي حاجة، والقلة موجود، والغسالة ما شاء الله، إيه المرأة أعطاها الله قوة يا إخواني، تصط يا إخواني كده والله العظيم، أنت تنظر إليه أصلاً، أنت بتشفق على الغسالة منه الآن، تشفق على الغسالة منه، الغسالة كلهم بتفضل صنايعي من هذا، لكن ما شاء الله تمام التمام، خلاص واليد وعلى السطح ولا أي حاجة خالص، لا غسالة ولا ثلاجة ولا كهرباء ولا اي شيء من هذا، ولا تشعر بفقد شيء. اما بقى سيراميك ولا سيراميك مين؟ يا سلام لما تكنس بقى الصبح التراب كده وترش شويه ميه كده بقى احسن رخام من شق التعبان، ولا اي حاجه، ولا تشعر انك انت واخد بقى كل قش بقى والغاب ينزل كده، تمام التمام، ممتاز، فيها ايه يعني؟ جميله جدا، ولا اي حاجه، ورطبه جدا في الصيف ودفء في الشتاء، وإنما السرير ما شاء الله سرير ملك، أربع عمدان عليه ناموسية من كل الجوانب، واخد بالك محتاج حاجة حد يعينك عليه عالي، الحمد لله أدخل في ناموسية وتمام التمام، ولا أحد يشعر يا إخواني بأي حاجة أبدا. والخبيز معروف، مش حاجة اسمها مكنة خبيز ولا مثلا كذا ولا فرن عيش ولا كذا، الفرن معروف وأنت كذا، وأنت جاي من الغيط أصلا، جايب معاك سمكك وجايب معاك مش عارف إيه من الغيط جدا، السمك بين يديك عادي، الان الان تتمنى ان ترى سمكا في الماء، انما انت جاي من الغيط معاك ايه؟ معاك البتنجان ومعاك الطماطم ومعاك الخيار ومعاك القت ومعاك السمك ومعاك كل حاجه كل حاجه، اما مساله اللحم والكلام من هذا القبيل عندك البط والاوز وكل هذا والدجاج فين؟ في الدلع اصلا، احنا هو نفسنا ما نعرفش عارفه اصلا يا اخوان، حد يعرف عارفه زمان ده؟ مفيش حاجه اسمها عارفه اصلا، لا تقول لي بادي ولا منتهي ولا كلام من هذا القبيل ابدا، انت سرح الحاجات في الميه الصبح تجيلك اخر نطل وحيد عارف البيت، وانت باين بقى لطرق وبضبط اي حاجه، ويدخل كل الى مسكنه، والصبح ينطلق مع هذا حياه بدائيه بسيطه جدا كلها ايه؟ متعه، والبراد الشاي بتقعد تغلي فيه ثلاث مرات، اللي يشرب الدور الاول واللي ما يشربش الدور الاول يجي يشرب الدور الثاني، ترجع الايه؟ الشاي الثاني تغليه مره ثانيه ومرة ثانية لغاية ما تخلص وتطلع الحمد لله تمام التمام. أما الآن فانظر إلى وما أدراك ما الآن، أما هنا حيث لا هنا إلا الله المستعان. فالحرمان بعد النعمة هو المؤلم، الحرمان بعد النعمة هو المؤلم. شوف الآن مصر، شوف يعني تخرج في مظاهرات، تخرج في ثورات، كل هذا عشان ايه؟ كهرباء قطعت. وقطعت كام؟ قطعت ساعة، قطعت اثنين. يقول: فبينما هو كذلك اذ طفئت ناره فبقي في ظلمة خائفا متحيرا. كذلك المنافقون، كذلك المنافقون بإيه عندكم؟ بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين وورثوهم وقسموا الغنائم، فحصل لهم انتفاع دنيوي، فذلك نورهم، فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. قال مجاهد: إضاءة النار لهم إقبالهم على المسلمين والهدى، وذهاب نورهم إقبالهم على المشركين والضلالة. وقد فسرت تلك الإضافة وذهاب النور بأنها في الدنيا، وفسرت بالبرزخ، وفسرت بيوم القيامة، والصواب أن ذلك شأنهم في الدور الثلاثة، فإنهم لما كانوا كذلك في الدنيا جوزوا في البرزخ وفي القيامة بمثل حالهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فإن المعاد يعود على العبد فيه ما كان حاصلا له في الدنيا. يا سلام، شوف ما معنى المعاد. احنا يوم اليوم الاخر يقال بيوم الايه يا اخواني؟ المعاد. فلماذا سمي يوم المعاد؟ لماذا؟ لانه يعود عليه ما كان حاصلا له في الدنيا. فمن عمل خيرا فسيجد خيرا، ومن عمل شرا فسيجد شرا، ولهذا يسمى يوم الجزاء. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ومن كان مستوحشا مع الله بمعصيته إياه في هذه الدار فوحشته معه في البرزخ ويوم المعاد أعظم وأشد. تاني العبارة دي: ومن كانت وحشته مع الله بمعصيته في الدنيا فستكون وحشته كذلك في البرزخ وهي باقية معه أيضا إلى يوم القيامة أشد وأعظم. ومن قرت عينه في الحياة، في الحياة الدنيا، قرت عينه به يوم لقائه. ومن قرت به عينه به في الحياة الدنيا قرت عينه به يوم لقائه عند الموت ويوم البعث. ومن هنا قال النبي: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فيموت العبد على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه، ويعود عليه عمل بعينه فينعم به ظاهرا وباطنا أو يعذب به ظاهرا وباطنا. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. يبقى عاش، مات، بعث. شوف ابن القيم بيربط لك الثلاثة. من أجل ذلك لما فسر السلف ذهاب النور، بعضهم فسر يقول بذهاب النور في الدنيا، وفسرت بالفرضة في البرزخ، وفسرت يوم القيامة. لا، هي الثلاث: ذهاب النور في الدنيا وفي البرزخ عند الموت بعد الموت ويوم القيامة. كذلك فالنعيم دنيا وعند الموت ويوم القيامة. دنيا لذة الطاعة وانشراح الصدر، نحن في سعادته لو علمتها الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وعند الموت أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رب غير غضبان، اخرجي إلى روح وريحان. ويوم القيامة تتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أما الآخرون: إن الذين كفروا الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: فيما كنتم؟ إن الملائكة إن الذين كفروا الملائكة إيه؟ ظالمي أنفسهم. قالوا: فيما كانوا كل مصاب أرضي؟ لا، غير، لا لا، في الأنعام. قال إيه؟ تتوفوا الملائكة ظالمي أنفسهم في الأنعام. ها؟ ولا تضربون جواب، لا دي الأمثال، لا في الأنعام، ربع وإذ قال إبراهيم آخرها. لا لا لا، يضربون جوما دورهم هو دورهم. اي نعم، فما اضر من كذب عليهم او كذب الحق، فما اضر من افترى الله كذبا. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربه، ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطة أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن الدين تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. في قراءة عشرية لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم، لقد تقطع بينكم ظرف، لقد تقطع بينكم فاعل مكان من علاقة، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الله أكبر. قال فيعود عليه حكم العمل الصالح بطنا فيورثه من الفرحة والسرور واللذة والبهجة والنعيم وقوة القلب واستبشاره وحياته وانشراحه واقتباطه ما هو أفضل النعيم وأجله وأطيبه وألذه. خد بقى القاعدة ديت، وهل النعيم إلا طيب النفس وفرحة القلب وسروره وانشراحه واستبشاره؟ وهل النعيم إلا طيب النفس وفرحة القلب وسروره وانشراحه واستبشاره؟ هذا وينشأ له من أعماله ما تشتهيه نفسه وتلذه عينه من سائر المشتهيات التي تشتهيها الأنفس وتلذها الأعين، ويكون تنوع تلك المشتهيات وكمالها وبلوغها مرتبة الحسن والموافقة بحسب كمال عمله ومتابعته فيه وإخلاصه وبلوغه مرتبة الإحسان فيه وبحسب تنوعه. فمن تنوعت أعماله المرضية لله المحبوبة له في هذه الدار تنوعت الأقسام التي يلتذ بها في تلك الدار. انتوا حاسين يا اخواننا هنعمل ايه؟ انتوا حاسين يعني هذا النعيم هي دي الجنة؟ أيكون في الجنة نعيم مثل هذا؟ هو من جنسها، هو من جنسها. فمن تنوعت أعماله المرضية نفقة، بر والديه، جهاد، علم، صدق. فمن تنوعت أعماله المرضية لله المحبوب له في هذه الدار تنوعت الأقسام التي يلتذ بها في تلك الدار وتكفرت له بحسب تكفر أعماله هنا. أكثر يكثر عليك، أعطي تعطى، نوع ينوع لك. انت اللي لا تلومن الا نفسك، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، وكان مزيده بتنوعها والابتهاج بها والالتذاذ بنيلها هناك على حسب مزيده من الاعمال وتنوعه فيها في هذه الدار. وقد جعل الله سبحانه لكل عمل من الاعمال المحبوبه له والمسخوطه اثرا وجزاء ولذه والما يخصه لا يشبه أثر الآخر وجزاءه. ولهذا تنوعت لذات أهل الجنة وأيضا تنوعت آلام أهل النار وتنوع ما فيهما من الطيبات والعقوبات. فليست لذة من ضرب في كل مرضاة لله بسهم وأخذ منها بنصيب كلذة من أنى سهمه ونصيبه في نوع واحد منها، ولا ألم من ضرب في كل مسخوط لله بنصيب وعقوبته كألم من ضرب بسهم واحد من مساخطه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقد أشار النبي، ولهذا إخواني حق لمجتمعنا أن يقول ما عادش كتب، خلاص مش عاد نشرقين لان احنا مش عارفين، مش هنوقف ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله لم تقف الكتب، ولو عرف الناس لعمروا مكتباتهم بكتب السلف، لكن كله على كتاب، على كتابين، على ثلاثة كتب المحققين والمخرجين. قال وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ان كمال ما يستمع به، هذه جيوش الشيخ مسمي الكتاب هذا الجيوش الإسلامية في حرب الجامية المعطلة والإيه والجهمية، نعم، لأن الجيش لو عدة لابد يبدأ معك الأول قبل الكلام في الصفات، يبدأ معك فهذه العدة، لأن العدة الإيمانية هي قوام الجيش. ما بالك بجندي وقف في ساحات المعركة على هذا الإعداد؟ لهذا اللي في المعركة على هذا الإعداد يكفيه إيه؟ من يقتل يوم في الأول جانب. إنما الثاني تعطيني كام؟ أعطيك كذا كذا، وبعدين كذا كذا كذا، طب وإذا أنا مت عيالي يبقى لهم كام؟ كذا كذا كذا. فإذا تم الإعداد وقف الجندي في ساحات المعركة بالإعداد الإيماني يقول وأهل لرائحة الجنة. مش محتاج بقى حد يحركه. وأهل لرائحة، فوالله إني لا أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل، بل يترك طعمته. من يدخل من يقتل يوم دخل الجنة. فقال عمير أبينا وبين أن أدخل الجنة أن أكل تلك التمرات، إنه لزمن بعيد، وألقى التمرات من قرن ودخل فخاض فقتل رضي الله عنه. وحينئذ تترك عروسك في خدرها وليلتك في زينتها وتنعمك في أحضانها حينما يقال حي على الجهاد، فتخرج فتنطلق ولا تبالي بعروس تركتها في خدرها، لا تبالي بهذا، فتكون غسيل الملائكة. يبقى هذا هو الإعداد الذي إذا استقام لك ثبت في طريق الدعوة، وإذا استقام لك ثبت في ساحة الوغى، وإذا استقام لك ثبت في ساحة الطاعة، لن تثبت قط إلا بزاد متين يكون محركا لك. قال وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كمال ميبات في الأخيرة بحسب كمال ما قبله من أعمال في الدنيا، فرأى قنوا من حشف معلقا في المسجد للصدقة، فقال إن صاحب هذا يأكل حشف يوم القيامة، يعني تمر رضيء كده، فقال إنه سيأكل حشف يوم القيامة سيعطى على قدر ما هو جاب تمر كده رضيء سيجازى أيضا على قدره، فأخبر أن جزاءه يكون من جنس عمله فيجزى على تلك الصدقة بحشف من جنسه. لكن لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله، لما قال قرأ النبي من ذا الذي يقرض له قرضا إيه حسنا، قال يا رسول الله إن لي ناقة مخطومة، إن لي ناقة مخطومة يعني ناقة جميلة معدة مصرجة أشير كأني أقرضتها الله. قال أبشر ب700 ناقة مخطومة يوم القيامة، أعطي المخطومة تأخذ، أعطي الغالي تأخذ، لن تنال البر حتى تنفق ما تحبون. كذلك مواقف الرفعة، مواطن الرفعة عند الله في الآخرة بمواطن الرفعة للشرعة والسنة في الدنيا. يا اخواني لو انفقت الدنيا وما فيها وضربت بسهم في كل طاعة، كل ذلك لا يعدل سهم نصرة السنة والشرعة والملة، انه الصنف الخاص الحصري على ورثة الانبياء. إن معاشر الأنبياء ده نورد، وإنما نورث ليه المال؟ إنما نورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، بحظ تنصر السنة تنصر أهلها، تنشر كتبها، تتربى على علمائها، حينئذ أبشر هذا سهم أنت به في السحاب، لأن المنفق بسببك، ولأن المجاهد بسببك، ولأن الضار لوالديه بسببك، ولأن المعامل لزوجته الإحسان بسببك، أنت محور الارتكاز. فأعظم مقام تقوم به نصرة السنة وتمييز الحق للناس وتعريف الأمة بكتب السنة. بالله عليك لما أنت تموت على هذا ويأتيك بقى الملك، من ربك، من نبيك، ما دينك، أو يأتيك عملك صحيح، يجي لك بقى تتبع جيش الإسلام من هنا، الوسطية من هنا، الطحاوية من هنا، يجيك كتب شيخ الإسلام، يجيك كتب ابن القيم، يجيك تفسير ابن كثير، يجيك تفسير ابن جرير، وأنت كده كل هذا فأتيك. ولا أنت فكر اللحظات دي لحظات ستأنى وتبلى، هذه اللحظات شوف يا أخي أقسم بربي ما في أعظم منها، تلك اللحظات ما في أجل منها، إلا رجل على مثل ما أنت عليه اليوم، على مثل ما أنت عليه من العمل ها؟ هذه اللحظات التي لا عمل فوقها. شوف لو واحد دلوقتي شايل امه على دراعه الان ويطوف بها في البلدان لا يدركك. شفت لو واحد دلوقتي ياخذ بعنان فرسه يجوب الارض مجاهدا في سبيل الله لو وجد لا يدرك عملك دم الشهيد او مداد العلماء. كم من شهيد قدم دمه فانتهى بانتهاء معركته ويبقى مداد العلماء، رحل اصحابه وبقي يشع كل لحظة. كم المجاهدون المقاتلون في السلف الذين هم على فضل عظيم، لكنني الآن أرفل في نعيم من؟ مداد العلماء. فأيهما أفضل، مداد العلماء أم دم الشهداء؟ مداد العلماء، مداد العلماء. وهذا الباب يفتح لك أبوابا عظيمة من فهم المعاد. شوف اللفظة، اللفظة أول مرة نقف عند المعاد. المعاد ده احنا كل واحد فينا قال المعاد دي ولا مليون مرة، يوم المعاد المعاد المعاد المعاد المعاد. ما المعاد؟ ما المعاد؟ معاد عملك ليكون جزاؤك منه. من اليوم، من الآن، من الآن، من الآن سنبصر كلمة المعاد. يوم المعاد، يوم التناد، يوم التلاق، يوم القيامة، يوم الصاخ، يوم الطامة، يوم يفر المرء من أخيه. المعاد. شوف سبحان الله يا أخي، السلف والله لولاهم لكنا كالبهائم. والله يا أخواني الواحد بهيمة، بهيمة ما لم يتربى على كتب السنة. هو تقول لي بقى انا ابويا مربيني وصلنا من عيلة، تعرف انا مين؟ ده انا طول عمري خريج مش عارف. ما لم تكن خريج كتب السلف فلن تتربى، ولن تتربى. وهذا الباب يفتح لك ابوابا عظيمة من فهم المعاد وتفوت الناس في احواله وما يجري فيها من امور المتنوعة. فمنها خفة حمل العبد على خفة حمل العبد على ظهره وثقله إذا قام من قبره، فإنه بحسب خفة وزره وثقله إن خف خف وإن ثقل أو ثقل ثقل. إن خف حمله في الدنيا خف حمله في الآخرة، وإن أثقل حمله في الدنيا أثقل حمله في الآخرة. يحملون أوزارهم، وأوزار إيه؟ من اتبعوه. ومنها استظلاله بظل العرش. ده كل فهم المعاد، يعني أنت تستحمل معك ما سيكون لك. خفف وثقل، ثقل من الطاعات، خفف من المؤاخذات. الثاني استظلاله بظل عرشه أو ضحاؤه للحر والشمس. يا هذا يا ذاك. إن كان لك من أعمال الصالحة الخالصة والإيمان ما يظلله في هذه الدار من حر الشرك والمعاصي والظلم، فكان إماما عادلا، وكان شابا نشأ في عبادة الله، وكان أحد رجلين تحاب في الله اجتمع عليه تفرق عليه، وكان قلبه معلقا بالمساجد، وكان مخلصا في نفقته حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، وكان مراقبا رضيه حتى دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وعظم الله في قلبه حتى رقف دمعت عيناه فذكر الله خاليا. كان كذلك فأظلته مظلة الإيمان العظيمة وحمته من كل شبهة وشهوة، فسوف يكون ظل عرش الرحمن ظلا له في الآخرة. يأتي أهل القرآن يوم القيامة بقرآنهم الذي قرأوه، تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. يا الله يا الله، القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، الصيام ربي منعته الطعام والشراب شفعني فيه، يوم المعاد المعاد. كم مرت حياتنا لأننا لم نفقه لكي، كم خسرنا، ليتنا رأينا شيخا سلفيا منذ أن أبصرنا الدنيا فوجدناه في مسجد يدرس كتب السلف فشربناها ونعمنا بها منذ نعومة أطفالنا. إلى الذين ضيعوا الأمة، إلى الذين أحيوها في غيابات الظلمات والجهل، إلى الذين انحرفوا بها عن الصراط المستقيم، إلى الذين آثروا الفاني على الباقي، إلى الذين قدموا حظوظ نفسهم على شريعة ربهم، إلى الذين كونوا من ورائنا وبسببنا شهرة عالية، إلى كل هؤلاء نقول قاتلكم الله، قاتلكم الله على ما ضيعتمونا، حرمتم شباب الأمة رجالها ونساءها وأطفالها، حرمتموها من النعيم الصافي ولا تزالون، إن حرقتم فأنتم الأئمة، تعالوا معنا فإننا فقهاء الواقع، وإن بلى تسلكم فأنتم الأئمة. ما كان ينبغي أن نسلك هذا الطريق، تابع يعقوبا في مسجده بعد أن انحرف بأمة الإسلام في بلده، خرج معه للميدين، خرج جوزا تلك المخالفات، جوز وقف في مسجده يقول، وكأنما يقول اليوم يوم الملحمة، وكأنما يقول اليوم هو الفوز الأكبر، اليوم غزوة الصناديق، اليوم البلد بلدنا، واللي مش عاجبه يا لها من عزة تتحدث بها. واليوم يقول يعقوب تركنا المساجد، هجرنا الدعوة، ضاعت الدعوة، اتدمرت الدعوة، انت يا فقيه، هو بيقول انت يا فقيه درست كفك، بيقول يعقوب بيقول انت يا فقيه درست كفك، وانت درست الكتاب كده، وانت اقمت ضوء علمية، انت عملت ايه، حرمت من أمة من ده ليه، قعدتم في التلفزيونات وخرجتم مع المتبرجات وفتنتم الأمة، غيرتم الدين. يعقوب محمد حسين يعقوب مش المدخلي، لا ده محمد حسين يعقوب، بعد ايه بعد ايه بعد ايه ده امام دلوقتي، امام ليه، تعال تحاسب الفاتورة، الفاتورة اللي مات، الفاتورة اللي انطلقوا عرضه، الفاتورة الاموال اللي انفقت، ان الجزز اللي تحلت، المال اللي انفقته مصر، سدد، اعترف، قل كنت ضالا، قل كنت منحرفا، مش هؤلاء الذين حرفتموه، مش انتوا كنتوا المشايخ اللي بيطعن فيكم بيطعن في المشايخ؟ مش انتوا كنتوا الاجماع؟ الاجماع اجمع اهل مصر الاجماع، مش انتوا كنتوا الاجماع؟ الان قصدي وقد فتنتم من قبل وعصيتم من قبل. طب بسرعة، ينبغي أن تثنوا الركب للعلم. اوعى تقعد على المكتب يا يعقوب، مش بتاعك، مش بتاعك، مش لعبة. اتك على الرمود، تبت إلى الله. اتك على الرمود، كنا منحرفين. الرمود كنا فقاء واقع. الرمود دماءنا دون دماءكم في مصطفى محمود. الرمود، الرمود قصدي. لا، المكتب ده يصان، المكتب ده يتحط عليه الكتب دي بس، اللي يقعد هنا هو بتاع الكتب دي بس. انت اقعد هنا وتربع كويس واتعلم وراسه واشتري الكتب وعيش ظهرا طويلا. فإن آنسنا منك رشدا سمح لك، وإلا فلا تؤتوا السفهاء أموالكم. مع محبتنا للجميع أن يرجع ويتوب، لكن لا يلبغ المؤمن من جحر 100 مرة. وده مؤهلات. طب وبكرة؟ وبكرة بقى لو جه الشيخ فلان حكم مصر وقالك انتخبوني، طب بكرة الشيخ فلاني انضرب. ولهذا يختم كلمتك قائلا، كلمتك قائلا، عشان تعرفوا ان التوبة بدون علم عشان يلازم يتعلم، قائلا وهو ده احنا رجعنا للظلم اللي كان في العهد السابق. تاني برضو ظلم، تاني النغمة، تاني النغمة اللي هتطلع في المظاهرات، تاني النغمة اللي هتطلع في الميادين. ما تقول كما قال السلف، لو كانت لي دعوات المستجابة لجعلتها للسلطان. ما تقول، ولا حرام عليكم هذه الكلمات لأنكم لم تتربوا عليها، لم تتعلموها. حينئذ أقول اللهم ولي علينا خيرا، اللهم أصلح، اللهم انفع به. إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. مش رجعنا للظلم، وبرضه بنقول لك يا يعقوب ورجعنا للانحراف، ما عملناش حاجة. إنما هو بكاء على أطلال الندم لأننا لم نحسن التصرف بس، إنما كعقيدة، كأصل، كسنة، لم ينطق يعقوب كلمة واحدة من السنة. ما قال رأينا الخروج، وهذا يخالف أهل السنة والجماعة. وماذا هو السنة والجماعة؟ لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم وإن كان ظالم. هو حينئذ نقول خلاص، لكن أنتوا جربتوا تجربة فاشلة بس، أنتوا جربتوا تجربة فاشلة، أنتوا لو كنتوا لنجحتم ووصلتوا، بغض النظر بقى عن خروج ولا مظاهرات ولا كلام أهل السنة والجماعة ولا غير ذلك. إذن الظلة التي تتخذها لنفسك في الدنيا هي الظلة التي تكون معك في الآخرة. وأعظم الظلة يا إخواني ظلة السنة، ظلة السنة. نعم، لابد يا إخواني من هذا البيان، وإن ذكرت أسماء لابد حتى تكون الأمة على بينة، نستفيد ونستفيد وننتفع. هذا ليس وقت المجاملة، هذا وقت البيان، لابد من البيان. نعم، قال ومنها استظلاله بظل العرش أو ضحاؤه للحر والشمس إن كان له من الأعمال الصالحة الخالصة والإيمان ما يظله في هذه الدار من حر الشرك والمعاصي والظلم، استظل هناك في ظل أعماله تحت عرش الرحمن. وإن كان ضحيا هنا للمناهي والمخالفات والبدع والفجور، ضحى هناك للحر الشديد. طبعا الظل ظل عرش رب سبحانه وتعالى، ولا يوصف الله بالظل، إن له ظل، إنما هذا ظل العرش. ومنها طلوق فيه الموقف استحضر هذا. كل الشيخ بيوقفك الآن ابن القيم بيوقفك مع يوم المعاد. انت بصرت ما في يوم المعاد من هذه المعاني وقفت مع هذه، ومنها طول وقوفه في الموقف ومشقته عليه وتهوينه، ومنها طول وقوفه في الموقف ومشقته عليه وتهوينه إن طال وقوفه في الصلاة ليلا ونهارا وتهوين. فإن طال وقوفه في الصلاة ليلا ونهارا لله وتحمل لأجله المشاق في مرضاته وطاعته خف عليه الوقوف ذلك اليوم وسهل عليه. وإن آثر الراحة هنا والدعة والبطالة والنعمة طال عليه الوقوف هناك ذلك اليوم واشتدت مشقته عليه. وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. فمن سبح الله ليلا طويلا لم يكن ذلك اليوم ثقيلا عليه بل كان أخف شيء عليه. فإن الله لا يجمع على عبده ثقلين كما لا يجمع على عبده راحتين كما لا يجمع على عبده خوفين. ومنها أن ثقل ميزانين هناك بحسب تحمل ثقل الحق في هذه الدار. اسمع اسمع بارك الله فيك. إن ثقل ميزانين هناك يثقل ميزانه، اسمع يا وائل اسمع، بحسب تحمل ثقل الحق في هذه الدار. بحسب تحمل ثقل الحق الأوامر والنواهي لا بحسب مجرد كثرة الأعمال. قول حسين عيد أعيد. إن ثقل الميزان هناك بحسب ثقل تحمل ثقل الحق في هذه الدار لا بحسب مجرد كثرة الأعمال. عشان كده احنا قلنا كل الأعمال الكثيرة دي بر والدين طاعة نفقة بناء مساجد مش عارف ايه أعمال صالحة وتثقل يثقل ميزانك، لكن ثقل الحق وتحمله لا يبلغه شيء لا بكثرة الأعمال بل بثقل الحق. ساعات انت ممكن تقول يعني بس الكلام ده تقيل قوي يعني وفلان مش نافع وفلان مش نافع وفلان مش نافع يا اخي. هو انت مفكر ان انت الذي تخاف على اعراض المسلمين وفقط؟ ان هذه الكلمات لو زلت كلمة في غير محلها لأوقفت بها بين يدي رب العالمين. ولو كتمت كلمة عند استدعائها لوقفت بها بين يدي الله. فأنت على شعرة تمشي، شعرة شعرة لو كتمتها حسبت، لو زدت فيها حسبت. لهذا لا ينبغي لمتكلم في هذا الباب إلا بعلم وورع. الفائدة يا أخوان فائدة إن ثقل ميزانه هناك بحسب تحمل ثقل الحق في الظهر لا بحسب مجرد كثرة الأعمال، وإنما يثقل الميزان باتباع الحق والصبر عليه وبذله إذا سئل وأخذه إذا بذل. وبذله إذا سئل وأخذه إذا بذل. فإذا بذل حق أخذه وإذا سئل عنه بذله. فهو بادل وآخذ، بادل وآخذ الحق. إن سئل عنه بذله وإن عرض عليه أخذه. كما قال الصديق رضي الله عنه في وصية العمر: واعلم أن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وله حق بالنهار لا يقبله بالليل، واعلم أنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق، وثقل ذلك عليه في دار الدنيا، وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل في دار الدنيا. وخفتهم عليهم وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. شوف السلفية جميلة ازاي، شوف يا اخواني المنهج جميل ازاي، شوف يا عم هاشم، شوف ايه ده، ايه الروعة دي يا اخوان، التربية دي الواحد قروصنا عم كده، انا في علم ولا في حلم ولا في ايه بالضبط؟ احنا فين يا جماعة، احنا في الدنيا ولا في اخرة، احنا في اي جنة؟ هذه كلمات كلمات كلمات لا يوازيها شيء ابدا الا جنة عدل ترى فيها ربك سبحانه وتعالى، فهي طريقه. واعلم ان لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وله حق بالنهار لا يقبله بالليل، واعلم انه انما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق، وثقل ذلك عليهم في دار الدنيا، وحق لميزان يوضع فيه الحق ان يكون ثقيلا، وانما خفت موازين من خفت موازينهم باتباعهم الباطل في الدار الدنيا. وخفته عليهم وحق لميزان يوضع فيه الباطل ان يكون خفيفا. ومنها ان ورود الناس الحوض وشربهم منه يوم العطش الاكبر بحسب ورودهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربهم منها، فمن وردها في هذه الدار وشرب منها وتضلع ورد هناك حوضه وشرب منه وتضلع، فله صلى الله عليه وسلم حوضان عظيمان، حوض في الدنيا وهي سنته وما جاء به، وحوض في الآخرة، فالشاربون من هذا الحوض في الدنيا هم الشاربون من حوضه يوم القيامة، فشارب ومحروم ومستقل ومستكثر، والذين يذودونهم هو والملائكة عن حوضه يوم القيامة، هم الذين كانوا يذودون أنفسهم وأتباعهم عن سنته ويؤثرون عليها غيرها، فمن ظمئ من سنته في هذه الدنيا ولم يكن له منها شرب فهو في الآخرة أشد ظمأ وأحر كبدا. وإن الرجل ليلقى الرجل فيقول: يا فلان أشربت، يا فلان أشربت، فيقول: نعم والله، فيقول: لكني والله ما شربت، وعطشا. فرد أيها الظمآن، والورد ممكن، فإن لم ترد فاعلم بأنك هالك، وإن لم يكن رضوان يسقيك شربة سيسقيكها إذا أنت ظمآن مالك، وإن لم ترد في هذه الدار حوضه ستصرف عنه يوم يلقاك آنك، وإن لم يكن رضوان يسقيك شربة سيسقيكها إذا أنت ظمآن مالك، مالك، وإن لم ترد في هذه الدار حوضه ستصرف عنه يوم يلقاك آنك. ومنها قسمة الأنوار في الظلمة دون الجسر، فإن العبد يعطى من النور هناك بحسب قوة نور إيمانه ويقينه وإخلاصه ومتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الدار الدنيا، فمنهم من يكون نوره كالشمس ودون ذلك كالقمر ودونه كأشد كوكب في السماء إضاءة، ومنهم من يكون نوره كالسراج في قوته وضعفه وما بين ذلك، ومنهم من يعطى نورا على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ أخرى بحسب ما كان معه من نور الإيمان في دار الدنيا. فهو هذا النور بعينه أبرزه الله لعبده، هو هذا النور بعينه أبرزه الله لعبده، هو نور أشعلته، وهو نور وضعت مادته، وما ربك بظلام العبيد. فهو هذا النور بعينه أبرزه الله لعبده في الآخرة ظاهرا يرى عيانا بالأبصار، ولا يستضيء به غيره، ولا يمشي أحد إلا في نور نفسه، إن كان له نور مشى في نوره، وإن لم يكن له نور أصلا لم ينفعه نور غيره، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ولما كان المنافق في الدنيا قد حصر له نور ظاهر غير مستمر ولا متصل بباطنه، ولا له مادة من الإيمان، أعطي في الآخرة نورا ظاهرا لا مادة له، ثم يطفأ عنه أحوج ما كان إليه. ومنها ومنها ومنها يطول المقام، ولعلنا نؤجل على مضض ما بقي من فوائد المثلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من الهداية والتزام الصراط واتباع السنة والتضلع والشرب منها أوفر ما يعطي ربنا عبدا من عباده. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.